السلام عليك أفضل أبوي. السلام عليك أثقل أثقيائي. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك سلام بلا انقضاء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك يا عون الغريب. السلام عليك يا قبر القلوب. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع بالقيامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام على الخليفة من قبيلة أبي بكر مبيد الجاهلين. ذاك عمر ولي الصالحين. وذي النورين راس النازكين. ذاك علي السامي أقينا. السلام عليك وآلك أجمعين. وأصحابك وكل التابعين. الصلاة على النبي والسلام على الرسول جميع الأبطحي ومحمد عربي. اعلموا زين مذنبي كم عطايا وافرات كم راوت عنه الذقات كل علم واجب نعم ذاك المصطفى ذي المروءة والوفاء فضل أحمد ما خفى شرقها والمغرب الحزن ثم الحزن للنبي قرة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الرحيم الحمد لله الذي شرب لنا ما بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأشرف مولود حوى شرفا وفضلا وشرف بالآباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عدلا حملت وآمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحلا في خلاع الوقار والمهابة يجلى ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور ساطع كالشمس بل هو أضواء وأقلى وذغر فاق درا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى وطاف به جبريل ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى وذكره على ممر الأيام يكرر ويتلى لمولده صلى الله عليه وسلم ظلم الحنادس شرقا وغربا وعرا وسالا وخرت لمولده الأصنام من على المجالس خضوعا وذلا وارتج إيوان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا وخمدت نار فارس وتبدد منهم جمعا وشملا وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى نادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا قد بدا نور الأعلى فيا حبذا بدر بذاك الحما يجلى أنارت به الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا مالا وألبس ثوب النور عزا ورفعة فما مثله في خلعة الحسن يستحلى وأطفي نور الشمس من نور وجهه فلله ما أبهى ولله ما أقلى مولد المختار جددت شوقنا إلى خير مبعوث جليل حوى الفضلا وسعدا مقيما بافتخار لمولد له خبر عن حسنه أبدا يتلى سألت إله العرش يرحمنا به ويغفر لنا ذنبا ويجمع به الشملا عليه صلاة الله ما أبد الصبا وما سار حاد بالنياق إلى المعلى قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله أي إلى توحيده وطاعته بإذنه أي بأمره وسراجا منيرا سماه الله تعالى سراجا لأنه كالسراج يستضاء به في الظلمة وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أمر الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير منه عز وجل وقد بين الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير قوله تعالى ولا تطع الكافرين أي من أهل مكة والمنافقين أي من أهل المدينة ودع أذاهم قال ابن عباس معناه أصبر على أذاهم يا محمد وقال الزجاج أي لا تجازهم عليه وهذا منسوخ بآيات القتال وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله تعالى وكفى بالله وكيلا ومعنى وكيلا أي حافظا اللهم صل وسلم عليه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام. سبح الله تعالى ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني بالسفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين أقذف به في النار. ولم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الباقرة حتى أخرجني من بين أبوي ولم يلتقيا على زباح الأرض. اللهم صل على سيدنا محمد. صل وسلم عليه. وعن يزيد بن عبد الله عن عمتها أن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما وجدت له مشقة ولا ألما كما تجد النساء. غير أني أنكرت رفع حيضتي وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال لي: أشعرت بأنك قد حملت وكأني أقول لا أدري؟ فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها نبي الرحمة وذلك يوم الاثنين. فكان ذلك مما تيقن عني الحمل. فلما دنت ولادتي أتاني ذلك الآتي وقال: أعيذه بالواحد الصمات من شر كل ذي حزن. قالت: فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا ليلا ونهارا عشية وذكارا. قيل: لما أراد الله ظهور خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يقبض طينته من مكان قبره الكريم فقبضها، ثم طاف بها جنات النعيم ومسى بها نار التسنيم وأقبل بها إلى بين يدي الله العلي العظيم. ولا عرض يسيل، فخلق الله تعالى من ذلك العرق نور كل نبي جليل، فجميع الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الطينة في ظهر آدم وألقى فيها ذلك النور الذي سبق فخره وتقادم، فوقعت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجودا لآدم. ثم أخذ الله على آدم المواثيق والعهود حين أمر الملائكة له بالسجود أن لا يودع ذلك المولود إلا في أهل الكرم والجود المطهرين من الدنس والجحود. فما زال ذلك النور ينتقل من ظهور الأخيار إلى بطون الأحرار حتى أوصلته يد الشرف والمكارم إلى عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. اللهم صل وسلم عليه. فلما آن أوان وفاء عاده طلع بالأكوان طالع سعده، نشر على ملبته وأهل ظهوري خاتم النبوة. شخصت لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار، ألبس ثوب الملاحة نطق بالبيان والبصر. ناداه بلسان الحال والمشيئة: يا عبد الله، ما يصنع كنزا لما حملت من الوديعة إلا أحشاه آمنة المنيعة المطارة من الدنس والأقدار سيدة نساء بني نزار. اتصل حبله بحبلها، اجتمع شمله بشملها، ظهر صفاء يقينها، انطوت الأحشاء على جنينها، سطع نور المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في جبينها. أول شهر من شهور حمل أتى بالمنام آدم وعلم أن حملت بأجل العالم. الشهر الثاني أتى بالمنام إدريس وأخبرها ببقر محمد وقدر النفيس. الشهر الثالث أتى بالمنام نوح وضع قال لا إنك قد حملت بصاحب النصر والفجور. دار الرابع أتى بالمنام الخليل وذكر لا فضل محمد ومحل الجليل. دار الخامس أتى بالمنام إسماعيل وبشرها أن ابنها صاحب المهابة والترجيل. دار السادس أتى بالمنام موسى الكليم وأعلنا برتبة محمد وجاه العظيم. دار السابع أتى بالمنام داود وبشرها أن ابنها صاحب المقام المحمود. دار الثامن أتى بالمنام سليمان وأعلم أنها حملت بنبي آخر الزمان. دار التاسع أتى بالمنام عيسى المسيح وقال لا إنك قد خصصت بمظهر الدين الصحيح والقدر الرجيح واللسان الفصيح وكل واحد منهم يقول لا بنوم يا آمنة إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. فلما اشتد بها طلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس بسطت كف شكواها إلى من يعلم سرها. فإذا هي بآسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وجماعة من الحور الحسان قد أضاء من جمالهن المكان فذهب عنها ما تجد من الأحزان. ولد الحبيب ومثله لا يولد. ولد الحبيب وخده متورد. ولد النبي بمظهر ما مثله والنور من وجناته يتوجد. ولد الذي لولاه ما ذكرت ببا أصلا ولا كان المحصب يقصد. ولد الذي لولاه ما عشق النقا كلا ولا ذكر الحمى والمعاد. جبريل نادى حين أبصر حسنه هذا مليح الكون هذا السيد. هذا جليل النعت هذا المصطفى هذا كحيل الطرف هذا الأمجد. هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. إن كان معجز يوسف بقميصه الله هذا المولود منه أزيد. أو كان إبراهيم أعطي رشده تالله ذا المولود منه أرشد. يا عاشقين تولوا بحبه هذا هو الحسن الجميل المبرد. صلى عليك الله يا خير الورى ما دام طيرا في الأراك يغرد. ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم مكحل العيون مقطوع السرة مختون. أخذته الملائكة الأبرار وطابوا به جميع الأقطار وعرفوا به أهل السماوات والأرض والبحار ورجعوا بالمفضل على الكونين إلى أمه آمنة في أسرع من طرفة عين. خفقت في الأكوان أعلام علومه دكت البشائر لقدومه جاء الأمان زال العمى آمين حصل الغنى آمين إن الغنى طابت القلوب آمين غفرت الذنوب آمين. كسرت العيوب آمين كشفت الكرب حصل المطلوب آمين بركة سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب تغمر العباد لك تغفر ذنوبنا بالجنان نبلغ المراد يا شفيعا لنا غدا يوم نحشر إلى معاد على النبي خير داعي للرشاد أحمد المصطفى الذي عم جود على العباد اللهم صل وسلم وبارك عليه لما الكريم وحان مقدم الشريف العظيم صاح شاؤوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعند ذلك حفت بأمها من الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغياض ونفع عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبرائيل فلهما زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل سبحان الله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله واقبلت الحور العين الى امها آمنة تبشرها أنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن الباب للبشرية وتبشرها بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض واشتدت بها آلام فوضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه الجنة في صلى الله عليه Thank you. تشد المحامل وتنادوا للرحيل ربنا ارحمنا انت مولانا يا الله اقبلنا مننا يا رب يا الله استرنا ما لنا غيرك جزا الله محمد عنا خيرا جزا الله محمد عنا ما واله واسكننا بجواره بجنات النعيم ومتعنا في الآخرة بالنظر إلى وجهك الكريم واسقنا من حوضه يوم العطش الأكبر والهول العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء قل لنا معينا ومسعدا وبوئنا من الجنة غربا وارزقنا بجاه عندك عزا ونبولا وشرفا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تحرسنا من جميع المخاوف والأخطار وأن تتقبل منا ما عملناه في السر والإجهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وطهر قلوبنا واحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ولكل خير وفقنا وعما به عطائك فلا تطردنا ومن عطائك فلا تحرمنا. اللهم عافنا من بلائك والطف بنا من روائك وأوزعنا شكر نعمائك وهب لنا ما وهبته من أوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوما لله حتى نلقاك وأنت راض عنا ولن نبت لسيرا منا. الحمد لله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا رضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا وفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا كفيته ولا قائما بالخيرات إلا أنته ولات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا ماثوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم ببركة دعائنا للوالدين والمولودين والحاضرين والغائبين وما سألناك من خير بعضنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيرات الدنيا والآخرة فبلغنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي بجلالك وكمالك على أفضل خلقك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يتيه الوسيلة والفضيلة وشرفنا باتباع ملته وحياة شريعته يرزقنا في الدنيا متابعته وزيارته وفي الآخرة شفاعته وموافقته ويردنا حوضه المورود احشرنا تحت ظل لواءه المعبود وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. قلنا إلى أرواح سادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسنين الشريفين أميما فاطمة الزهراء خديجة الكوعة عائشة رضا حمزة العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنه سيدنا علي بن حسين زين العابدين محمد الباب بن جعفر الصالح علي بن عيد مسكار سيدنا عيسى بن محمد سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقيه مقدم محمد بن علي بن علي سيدنا عبد الرحمن السقار عمر بن حضار عبد الله العيد الشيخ أبي بكر بن سالم سيدنا عبد الله بن علي الحداد سيدنا أحمد بن زين الحبيب سيدنا حسن بن صالح الزعر طيب نادحون بن هادي سينا علي رسول الله الحبيب سينا علي محمد الحبيب جميع سالاتنا علي بن هادي شاء الله محمد بن عبار خان عبد الرحمن عمر الشيخ محمد بن رحمد بن عبد الله بن رفض سيد الفقير محمد بن بكر سيد الشعبي بن محمد شاء الله بن عقيل أحمد بن عبد الله محمد عبد الله حسن محمد صاحب الروع عبد الله علي بن عبد الرحمن رفض بن يحمد أسس على الفسد شاء الله محمد عبد الله محفوظ عبد الله بن أحمد ووصوله مفروحه من جد عبد الرحمن من جد عبد الله والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم وامات المسلمين من عمر هذا المسجد عبد الله في المتصدرين عليه والساعين في خيره سابقا ولاحقا. نسال الله ان يرحم الاموات ويكون في عون الاحياء الجازين بالحسنات احسانا بالسيئات عفوا ومغفره ورضوانا. وكل من جاء منه خير في هذا المولد الشريف ووصلنا بخير ووفقه الله تعالى الخير. نسأل الله أن يكرمهم ويجمل أحوالهم ويغفر الأموات ويصلح أولادهم والطاهرين الشاربين من حاضرين القضاء والمستنين. نسأل الله أن يعطي كل سائل منا ومنكم سوله ومامله على ما يرضي الله ويرضي رسوله ويجمع لنا لكم بين خير الدنيا والآخرة يوفقنا جميعا لمراضيه جنبنا معاصيه ومخازيه عنا وياكم من يخاف ويرتجيه لا يرانا مولانا حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا يجزنا بالطاعة ولا يدلنا بالمعصية ويشغلنا بذكرى عمن سواه ويجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله ويميتنا على لا إله إلا الله ويحشرنا في زمرته لا إله إلا الله ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويبارك في إخواننا وأولادنا وأولادهم ولا يضرهم فينا ويهم طاعته ورزقنا برهم هذا لنا ولكم ولهم من العقول وفرها من العلوم انفعها من الاذهان اصفاها من الاعمال ازكاها من الاخلاق اطيبها من الارزاق اجزلها من الاعمار اطولها من العافيه اكملها من الدنيا خيرها من الاخره نعيما. ويعيد علينا وعليكم هذه المجالس الشريفه وهذه المجامع الشريفه سنين عديده اعوام مديده على عوائده الجميله وهباته الجزيله زائدين لا منتقصين راضين غير ساقطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين. ونسال الله ان يكفينا واياكم شر الاشرار شر كيد الفجار شر طوارق الليل والنهار يحيينا في عافيه يميتنا في عافيه يشفي مرضانا يعافي مبتلانا يمن السر عانا ولا يخيب رجانا يبلغنا منانا في دنيانا واخرانا ويمن علينا وعليكم بكمال اللطف والعافيه والاستقامه على الكتاب والسنه والاتباع لسيد المرسلين في اقواله وافعاله حركاته وسكناته وتوجهاته واراداته يرينا وجهه في الغضب والمنام ويحشرنا معه في دار السلام ويتقبل منا ومنكم ما دعونا ويحقق لنا ولكم ما رجونا ويبلغنا واياكم ما املنا جامعا شاملا لكل نيه صالحه دافعا لكل اذيه وبليه راضيا لكل حاجه من حوائج الدنيا والاخره. ختموها ولا كل نيه صالحه جامعا خيرات الدنيا والاخره الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله.